بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 51 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وبقي علينا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم بقية. تفضل يا شيخ. وقال ابن عباس: في قوم يكتمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا المحمود واجزه عنا خير الجزاء واجعله مباركا حيث حل وارتحل. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه تتمة لما جاء في باب الكهان ونحوهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. حسنت. هذا آخر الآثار الذي رواه ابن عباس كما كنا في آخر الدرس الماضي، ورواه وهذا رواه الطبراني في الكبير، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح في مصنف عبد الرزاق إلى ابن عباس، فهو موقوف عليه. يقول ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. لاحظوا هذا الأثر جمع بين أمرين: يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. ولهذا جاء في أثر عنه قال: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلق. بدأ بقوله ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله من خلق، وفي لفظ رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. فالذي ذكره ابن عباس هنا وذكر هذا الوعيد عليه ليس له عند الله من خلاق، والخلاق هو النصيب، هذا الذي ذكره ابن عباس هنا ورتب عليه هذا الترتيب هو الذي يحذر منه العلماء رحمهم الله تعالى، وهو المتصل بحديث الباب المتعلق بالسحر والكهانة وادعاء معرفة الغيب. ولكن ما معنى تعلم أو كتابة حروف أبا جاد؟ أبا جاد هذه مسألة معروفة عند العرب وفي اللغة العربية، وقد كانت منتشرة عندهم في تعلم الحروف، وفي مسألة أخرى حدثت فيما بعد ألا وهي ربط الحروف بالأرقام. ومعلوم أن تعلم اللغة العربية قد تختلف طرائقه ومسائله، وكل ذلك لا مشاحة فيه مهما تنوع ومهما تعدد، ما دام لا يترتب عليه شيء محرم. فطرائق اللغة العربية وكيفية قراءة الحروف وقواعد النحو ونحو ذلك بابها مفتوح، ومنها الحروف الهجائية: أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، فخذ، ضبغ. هذه الحروف هي الحروف الهجائية 28 المعروفة باللغة العربية، وتسمى أبجد هوز. وصار تعلم اللغة العربية أحيانا يقول هل بدأت بأبجد هوز، يعني هل بدأت بالحروف حرف الباء والتاء. وأبجد هوز هذه ترتيبها مرتبط بالعدد، وهذا نوع من الترتيب، أبجد هوز حطي كلمة. وهناك ترتيب آخر مشهور وهو ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء المعروف، فهذا ترتيب وهذا ترتيب. ولهذا بعض الكتب لما يرقمون الصفحات ونحوها فبعضهم يرقمها بطريقة ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء، وبعضهم يرقمها على طريقة أبجد هوز، فيقول آ هذه هو ألف باء جيم دال إلى آخره. فهذا ترتيب للحروف وذاك ترتيب، ولا مشاحة في هذا وهذا كما قلنا. ارتبط أبجد هوز بشيء عرف وخاصة عند المتأخرين، ألا وهو ربطه بالعدد. وكيف ذلك؟ قالوا أبجد هوز حطي كلمة إلى آخره، هذه يمكن أن يقابلها الأعداد. فالألف رقم 1، الباء رقم 2، الجيم رقم 3، الدال رقم 4، الهاء رقم 5، الواو رقم 6، الزاي رقم 7. أبجد هوز حطي الحاء رقم 8، الطاء رقم 9، الياء رقم 10، بعدين كلما 20، كاء 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، بعدين إذا انتهى إلى 100 يبدأ 200 300 إلى 1000 إلى 28 حرف. فهذه لما تذكر الحروف ماشي هذا تستطيع أن تؤرخ بها، وهذا موجود في أكثر الكتب القديمة. فيأتي بالحروف من هذه ويذكر الحرف، بحيث مثلا لو أراد يقول مثلا طبع هذا الكتاب عام 1320 1320، جاب لك بيت من الشعر فيه كلمة تحوي إيش؟ ألف، ها؟ اللي هو الحرف اللي فيه ألف، و300 وإيش؟ وعشر. فجاب لك ثلاثة حروف مثلا وقال لك هذه تدل على تاريخ كتابة هذا الكتاب أو طباعة هذا الكتاب ونحو ذلك. فصاروا يذكرون الحروف للدلالة على الأرقام، ويمكن وضعها بالعكس، فقد ترسل رسالة ترمزها بالأرقام ثم هو يحولها إلى حروف فيقرأ رسالة. المكرم سليمان مثلا تكتب 1 لام برقمها ميم كذا، فأنت ترسل له أرقام 1 جنب 20 بدأ 200 ألف 300 بعدين 20 بعدين كذا، فهو يحولها إلى أبجد هوز، وإذا به في النهاية يقرأ الرسالة. فهذه كلها من يعني توسع المتابعين للغة العربية أو للأحرف العربية والأرقام العربية ونحو ذلك، ولا إشكال في ذلك البت. طيب، ما علاقته بموضوعنا هنا الذي ذكره ابن عباس أبجد؟ نقول هنا يختلف الوضع، وهو أن هناك ممن زاغ قلبه بدأ يستخدم هذه الرموز للدلالة على أسماء الشياطين أو المغيبات أو فصار يكتب هذه الرموز أبجد أبجد هوز ويربطها بأحرف تدل على شياطين معينين أو على جن أو على أشياء معينة فيدعون بها معرفة المغيبات. ومن هنا تجدون عافانا الله وإياكم أن كتبة السحر في الغالب تجد هذه الحروف التي لا تفهم لها معنى، تجد حروف أحيانا بجانب بعضها وأحيانا حروف على جدول، يعني جدول فيه مربعات صغيرة جدا ثم في كل مربع حرف من هذه الحروف تنظر إليها لا تعرف شيئا، لكن هي عند من كتبها إنما أراد بها أن تكون دلالة على شيء خفي. هذه الدلالة على الشيء الخفي موجودة وكتب السحرة مليئة بها وكتب المشاورين مليئة بها، حتى دخلت عند كثير من أصحاب الخرافات الصوفية، حتى إن التعلق ببعض المشايخ ونحو ذلك تجده يكرر فيها حروفا لا تعرف وهي إنما ترمز للشياطين. وكذلك أيضا الأشياء التي تعثر عند السحرة حينما يكتشف أمرهم أو نحو ذلك نجد هذه الكتابات موجودة. ولهذا إذا أردت أن تفهم أو تميز بين شيء من هذه الأمور، هل هو سحر أو ما يشبه السحر وشعوذة ونحو ذلك أو لا، فانظر إليها بهذه الطريقة. فإذا كانت أرقام وحروف لا تفقه منها شيئا ولا تدرك منها شيئا، فمعنى هذا أن كاتبها في الغالب إنما قصد بذلك أن تكون رموزا لأشياء يقصدها، وغالبا ما تكون ذات علاقة بالسحرة والمشعوذين والشياطين ونحن. فقول ابن عباس يكتبون أبجد يعني يرمزون الحروف وينظرون في النجوم. لماذا؟ قد ينظرون في النجوم ليدعي، يدعي كاتبها أنه بنظره في النجوم وفي الكتابة يعلم الغيب أو يعلم المغيبات. ومن هنا دخل السحرة والمنجمون والمشعوذون وغيرهم وصاروا يستخدمون هذه الأشياء لما يعني هو يعني دعاوى، إما دعاوى لكهانة وعلم الغيب أو العياذ بالله إمراض الناس وإفساد ما بينهم من خلال استدعاء الشياطين بهذه الأرقام وبهذه الرموز، ثم الخضوع لهم واستخدامهم ليبتلوا بهم عباد الله عز وجل بسحر ونحو ذلك ونحو ذلك. والنظر في النجوم في قوله وينظرون في النجوم المقصود به نظر أهل الشعوذة. أما من نظر في النجوم للاعتبار والاتعاظ ومعرفة مواقعها والاستدلال بها على الطرق والقبلة ونحو ذلك، فقد سبق أن ذكرنا أن هذا من الأمور الجائزة. نعم، تفضل يا شيخ المسائل. أحسن الله إليك. فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، ودليله قوله فقد كفر بما أنزل، ها؟ من أتى كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صدق بالقرآن وأيقن بما فيه علم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الموصوف بالكمال هو رب العالمين، وأن المخلوق لا يعلم إلا ما علمه الله. فإذا نقض هذا، فإذا صدق الكاهن فقد نقض هذا الذي دل عليه القرآن الكريم. نعم. الثانية، التصريح بأنه كفر. نعم، وهذا كأنه ترجيح من الشيخ رحمة الله عليه على أن تصديق الكاهن في ادعائه لعلم الغيب أنه من قبيل الكفر الأكبر، من قبيل الكفر الأكبر، وهذا هو الذي يتبادر عند الإطلاق، وقد سبق بيان الخلاف الراجح. نعم. الله عليك. الثالثة، ذكر من تكهن له. نعم، وهذه إشارة لطيفة جدا، ليس فقط الكاهن بل من تكهن له، ليس هو الكاهن والعياذ بالله المجرم المشعوذ المدعي للغيب، لا، وإنما حتى الإنسان السليم النظيف الذي يأتي إلى مثل هؤلاء ويقول تكاهن لي، كل هؤلاء جاء الوعيد فيهم، ليس منا من تكاهن أو تكهن أو تطير أو تطير، فهو يشمل الطرفين، المدعي للتطير والطيرة والكهانة وعلم الغيب، والذاهب إليه أو الجائي إليه الذي يطلب منه ذلك، فكل منهما على وعيد عظيم. أيهما أشد وعيدا؟ لا شك أنه إذا توعد بالذي يأتي إلى الكاهن فالكاهن نفسه أشد وعيدا، إذا توعد الذي يذهب للساحر بوعيد شديد فالساحر أشد وعيدا. أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء جميعا. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. نعم، أيضا مثلها، تطير أو تطير له، أن تذهب إليه وتقول أباك تعطيني حظي، انظر تطير، شوف أنا أقدم أو لا أقدم، أفعل أو لا أفعل، هذا أيضا على خطر عظيم. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. من سحر له؟ سحر. نعم، أيضا مثلها، سحر أو سحر له، من سحر أو سحر له والعياذ بالله. ولا شك أن الذهاب إلى السحرة وطلب السحر ونحو ذلك أنه جرم عظيم، ولهذا فالمقطوع به أنه لا يجوز أبدا، كما سيأتي في الباب الذي نذكره بعد قليل. السادسة ذكر من تعلم أباجات. نعم، ذكر من تعلم أطلق الشيء، من تعلم أباجات ذكره، لكن في حديث الباب أن من يتعلم أباجات وينظر في النجوم يعني يربط بينهما، فلا شك أنه داخل في هذا النهي الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. أما معرفة الحروف أبجد هوز بترتيبها أو بما يقابلها من الأرقام بدون ادعاء الغيب ولا طرائق الشياطين ولا المشعوذين ولا السحرة ولا النظر في النجوم، فهذا جائز. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، لأنه ذكروا يعني اختلفوا في ذلك، وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فالذي يظهر أن الكاهن غلب عليه ادعاء علم المستقبل، والعراف غلب عليه ادعاء التعرف على الغائب المجهول، على الغائب المجهول من مسروق ونحوه. نعم. باب ما جاء في النشرة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به صب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. باب ما جاء في النشرة، فأطلق ولم يبين هل هي جائزة أو جائزة، هل هي نوع واحد أو أنواع، وكما قلنا هذه عادة الشيخ رحمة الله عليه في المسائل التي يكون فيها أكثر من احتمال ومن معنى، فيطلق الباب، فيطلق عنوان الباب باب ما جاء في النشرة. النشرة في اللغة العربية إما أن تكون بمعنى الكشف والإزالة، نشره يعني كشفه وأزاله، كشفه وأزاله، أو تكون بمعنى التفريق، تكون بمعنى التفريق، ومنه يوم النشر يوم الحساب، لأن الناس يجمعون ويفرقون في صعيد في صعيد واحد. والنشرة محتملة لهذين المعنيين، إما أنه يكشف ويزال عن المسحور ما به من سحر، يكشف عنه فيسمى الكشف نشرة، أو أنه يفرق عنه، بدل ما هو مجتمع فيه هذا السحر وفي داخله يرفع عنه فيفرق، بدل من أن يكون داخله يكون خارجه، وكلاهما من الناحية اللغوية صحيح، وقد ذكرهما العلماء رحمهم الله تعالى. أما من ناحية الاصطلاح فإن النشرة هي ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان به مس أو سحر أو حبس عن زوجه أو نحوه، ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان به سحر مرض يعني من السحر أو مس من الجن أو حبس عن زوجه أو نحو ذلك. النشرة عرفها بعض العلماء بتعريف أخص، مثل ابن الجوزي يقول رحمة الله عليه: النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور. النشرة في هذا العنوان ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والآثار، فذكر حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وتبرع وهو أيضا أبو داود في السنن عن الإمام أحمد، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباب، وروى الحاكم وصححه والذهبي. الشيخ قال رواه أحمد بسند جيد، وقال وأبو داود، أبو داود رواه عن الإمام أحمد، وقال أي أبو داود: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، عبد الله بن مسعود قال يكره هذا كله، وإنما يكره ابن مسعود هذا كله لأنه رحمة الله رضي الله عنه والله كان يكره التمائم مطلقا، حتى ما كان منها من القرآن إذا علق. وابن مسعود رضي الله عنه والله جاءت عنه آثار كثيرة في شدته على التمائم وتعليقها ونحو ذلك. فالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما سئل احتج بأن ابن مسعود يكره هذا كله، يعني ما كان منه حتى ولو كان أصله صحيحا مثل القرآن الكريم، فإنه إذا استعمل استعمال التميمة كما إذا وضع في قرطاس أو في خرقة أو في جلد وطوي وجعل مشابها للتمائم فإنه يكره، وهذا مشهور عنه، وأظنه سبق الإشارة إلى شيء من هذا. أما قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، فهنا يا أيها الإخوة لا بد أن ندرك مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، ففيه دلالة على أن النشرة كانت معروفة، كانت معروفة ولذلك سئل عنها. ومعلوم أن مصطلحات الخطاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة كما قال علماء الأصول، ولهذا تكلموا عن لغة الخطاب والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فالألفاظ التي كانت مستخدمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترتب عليها حكم هي معتبرة في علة الخطاب، معتبرة في علة الخطاب. ولهذا لا يجوز لأحد يأتي بألفاظ جاءت متأخرة بعد قرون ليفسر بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله عز وجل. فلغة الخطاب التي نزلت فيها معتبرة، وأما تغير الخطاب فعلماء الأصول والفقهاء ذكروا هذه المسألة وليس فيها أي إشكالية من الناحية الشرعية، وتكلموا في باب عظيم في أصول الفقه اسمه باب العرف، باب العرف، وهذا لأن الشريعة الإسلامية إنما هي مرتبطة بالمعاني وليس بمجرد الألفاظ. فإذا عندنا ألفاظ كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء استخدامها لها مدلول ويتعلق بها الحكم والأحكام الشرعية المختلفة، فإذا تغيرت هذه الألفاظ فيما بعد فلا بد من الرجوع إلى المصطلح الشرعي الذي نزل به الخطاب لنستنبط منه علة الحكم الشرعي. هنا في هذا اللفظ، ونحن الآن نتكلم عن مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الباب وهو باب النشرة، وعلاقته بالأبواب قبله واضحة لأنه تكلم عن السحر والكهانة وأنواع السحر، فجاء بعد ذلك بإيش؟ بالنشرة ليبين حكم حل هذا السحر وكيف يكون، فالعلاقة واضحة جدا، وعلاقته أيضا بكتاب التوحيد واضحة لا تحتاج إلى تفسير، لأن من النشرة ما هو شرك بالله عز وجل مناقض للتوحيد، مناقض للتوحيد. فالنشرة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي من عمل الشيطان، نقول هذه النشرة كانت معروفة في الجاهلية. ما هي؟ نقول الذي عرف بالجاهلية هي النشرة عن طريق السحرة واستخدام الشياطين ونحو ذلك، هذا الذي كان معروف. فكان أهل الجاهلية يستخدمون السحر، وكانوا أيضا يرفعون السحر بذهابهم إلى السحر، يعني كان في الجاهلية يوجد السحر والصرف والعطف وأيضا مس الجن كان مشهورا عنده، فكانوا إذا وجد شيء من هذا يذهبون إلى السحرة وإلى الكهنة ونحو ذلك لرفع ما بهم من بر، حتى الممسوس عندهم إذا صار به مس من الجن يذهبون به إلى الكهنة. هنا لماذا يذهبون إلى الكهنة والسحرة ونحو ذلك؟ السبب واضح، ألا وهو أن هؤلاء السحرة والكهنة ونحو ذلك هم الذين يستطيعون التعامل مع الشياطين ومع الجن ومردتهم، ولأنهم كذلك فإنهم قد يستطيعون أن يتعاملوا مع هؤلاء الشياطين أو مع السحرة الذين يتعاملون مع الشياطين، فإيش؟ فيزيلون هذا السحر إذا شاء، هذا قد يحدث، تبعتم معي؟ فلذلك كانوا يذهبون إليه. لكن عندنا قضيتان، القضية الأولى هل انه احد هؤلاء قد في بعض الاحيان وليس دائما انه يستطيع ان يزيله يجعل هذا مبررا للذهاب اليهم؟ نقول الشريعه الاسلاميه جاءت بحكم اخر قائم على اساسين. الاساس الاول هو ابطال الفاسد، والثاني هو الاتيان بالبديل. اما الاساس الاول فهو تحريم السحر والذهاب الى السحره واستخدام الشياطين مهما كانت الاحكام، فجاء بابطاله حتى ولو ظن، حتى ولو وقع، لو فرض انه قد يقع شيء من ان هذا الساحر قد يبطل السحر، الا ان الشريعه الاسلاميه منعت من ذلك البت. الامر الثاني ان الدين الاسلامي والشريعه الاسلاميه جاءت بالبديل، الا وهو الرقيه الشرعيه التي هي باذن الله عز وجل اولى واجدر واقوى واعظم مما قد يظن انه يكون عند هؤلاء السحره المشعوذ. فالذي كان معروفا بالجاهليه جاء الاسلام ليقتله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب الى السحره والنشره وهو حل السحر عن طريق هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم انه من عمل الشيطان. وهذا الحكم واضح مستبين، وبه دلاله واضحه على ما نحن بصدده. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله عليه الى ما جاء في البخاري عن قتاده: قلت لابن المسير رجل به طب او يؤخذ عن امراته، ايحل عنه او ينشر؟ قال: لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلن ينهى عنه. قتادة ابن دعامة السدوسي من الثقات سأل سعيد بن المسيب وهو أيضا سيد التابعين رحمهم الله جميعا، سأله قال: رجل، وطبعا لم يصد الرجل أنه لا يخص به، لكن هو أراد أن يسأل، وإلا فقد يكون السحر للرجل والمرأة. رجل به طب، الطب هنا من ألفاظ الأضداد، الطب من ألفاظ الأضداد، يعني رجل به سحر، رجل به سحر، وهذا السحر يسمى طبا عند العرب من باب التيمن، كما يسمى اللذيذ سليم، وكما يسمى الأعمى الذي لا يبصر بعينيه بصير بصير. وأنا سمعت أحد هؤلاء يسأل في المسجد فيقول: وأنا رجل بصير ضعيف الحال. أنا رجل بصير، وهذه لغة عربية صميمة، أن الأعمى الذي لا يبصر بعينيه يسمى تيمنا إنه بصير. قال: رجل به طب، يعني هكذا في اللغة، طب يعني مسحور، لكن سمي بهذا الاسم، والطب هو الشفاء أو الدواء أو نحو ذلك من باب التيمم. طب يعني مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، هكذا ينطق بفتح الواو عليها همزة وتشديد الخاء، والمقصود به أنه يحبس عن امرأته فلا يصل إليها، ويؤخذ من الأخذة، والأخذة المقصود بها كلمة السحر أو الخرزة التي بها يسحر الساحر. فلما كان الساحر يستخدم الخرزات أو الخرزة، أو يستخدم الكلام الشيطاني الذي ينفث فيه، هذه الأخذة نقلت إلى المعنى المقصود هنا، فقيل فلان يؤخذ عن امرأته، أي أنه لا يصل إليها، والسحرة يستخدمون ذلك من باب والعياذ بالله الإفساد بين الزوجين. وكم من زواج يعني فشل لأنه لم يستطع الزوج أن يصل إلى امرأته، فظن بالمسألة الظنون، وليس ذلك كذلك، وإنما هو لهذا السبب. رجل مسحور أو يمنع من المراجعة، طبعا هذا من باب التنويع، وإلا فالصرف والعطف هو أيضا داخل في أنواع السحر، وإنما ميز لاشتهاره. يعني السحر قسم منه إمراض والعياذ بالله، ويعني جعل الإنسان لا يكاد يعقل، لا يكاد يفهم، يتصرف تصرفات غريبة جدا فيقال مسحور. أو القسم الثاني وهو أيضا شهير وكثير، ألا وهو الصرف والعطف. قال أي يحل عنه هكذا بالمبني والجر، أو ينشر من النشرة. هنا أي يحل عنه أو ينشر، يحتمل أنه من باب عطف المعنى على شبيهه، يعني يصير أن النشرة هي حل السحر والحل هو النشرة، أو أن نقول هذا له معنى وهذا له معنى. يعني أي يحل عنه السحر في حالة المرض اللي به طب، أو ينشر فيرفع عنه ما به ويزال في حالة إذا كان يحبس عن امرأته. وعلى كل فالنشرة كما سبق هي إزالة هذا المرض. ماذا قال لما سئل سعيد بن المسيب أو سأله قتادة؟ قال لا بأس به، أي جائز. هذا معنى لا بأس بها، يعني جائزة. ثم علل ذلك بقوله إنما يريدون الإصلاح، ويقصد بالإصلاح هو إيش؟ إصلاح حال هذا المريض، إزالة ما به من مرض من سحر، أو إصلاح حال الزوجين وإزالة ما به من حبس عن زوجته أو نحو ذلك. ولهذا قال فأما ما ينفع منه فلم ينهى، ما ينفع من ذلك فلم ينهى عنه. هنا اختلف العلماء في مدلول كلام سعيد بن المسيب، فبعضهم فهم منه أن هذا مذهب لسعيد بن المسيب يقول فيه بأنه لا بأس بالذهاب بإزالة السحر بالنشر ولو بالذهاب للساحر ما دام ينفع، لأن المقصود هو الإصلاح. ولهذا يعني ذكر بعض العلماء هذا الشيء. القسم الآخر من العلماء قالوا ليس في كلام سعيد بن المسيب ما يدل على، وإنما سعيد بن المسيب قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، قصد به النشرة الشرعية. هنا يتساءل متساءل ويقول إذا ما الفائدة ما دام الأمر مباحا أن يقول سعيد بن المسيب لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا بأس. ما معنى هذه العبارة؟ نقول إن ربما أنه كان في زمنه أو قبله أو بعده من يرى أنه يكره أو يكره الرقى كلها، يمنع منها كلها، وخاصة لما نقارنها برأي ابن مسعود يقول أحمد كان يكره هذا كله، فكأنه كان من هؤلاء من يرى المنع من ذلك كله، وأن يعني مثل هذا الأمر لا يتطلب له رقية، لا يتطلب له رقية، فكأن البعض ربما منع من ذلك إما من باب صدق التوكل، وأن الرقى ونحو ذلك أو الذهاب إلى من يرقى ونحو ذلك هو ضعف في التوكل، أو أنهم منعوا منه من باب سد الذرائع، كما منع من التميمة التي تكون من القرآن إذا علقت على الأطفال ونحن من باب سد الذرائع، لأن فتح هذا الباب للرقى قد قد يؤدي إلى أن يدخل فيما لا يحسن، وربما يفتح الباب لأشخاص آخرين يتظاهرون بالرقى وهم يبطنون السحر والشعوذة، فكانوا يمنعون منه. فرأى سعيد بن المسيب أنه لا بأس به، هل نشر عنه؟ هل نزيل عنه هذا السحر؟ هل نبحث عن ما يمكن أن نزال به عن هذا الحبس الذي حبس عن زوجي؟ قال لا بأس به، لكنه لم يقل ولم يؤثر عنه أنه يجيز الذهاب إلى السحرة، وكان التابعون رضي الله عنهم وأرضاهم مثل الصحابة أشد الناس على السحرة والمشاعر. ولهذا نحن نقول كلام سعيد بن المسيب وإن كان فيه هذا الاحتمال الذي ذكره بعض العلماء، لكننا نقول إن النظر في المسألة من وجوه عديدة، ومنها ما ذكرناه قبل قليل من أن هناك من يكره الرقى، أن هناك من يقول لابد من سد الذرائع، كذلك أيضا أن الصحابة والتابعين كانوا أشد الناس على السحرة والمشعوذين، ولم يقل أحد منهم شيء من ذلك ولا أجازه. من تأمل هذه الأمور الثلاثة فإنه يكاد يجزم بأن قول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه لا يمكن أن يقال عنه إنه من قبيل الإذن بالإتيان إلى السحرة لحل السحر، وخاصة وأن ذلك جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسحر كما هو متفق عليه بين العلماء وجاءه ذكره في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نجاه الله عز وجل كما في صحيح البخاري مطولة، وسألته عائشة خشي الفتنة صلى الله عليه وسلم، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت المعوذتان ورقاه جبريل فشفي من ذلك، ثم أخبر عن مكانه وأخرج من بئر ذروان، وكان في جب طلعة ذكر اللي هو التلقيح اللي يكون عند بداية ظهور التمر في النخيل، ففي الجب الذي يظهر منه القنو في بدايته كان موضوعا فيه السحر فاستخرجوه. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتابع من هو الذي وراءه ومن هو الذي فعله أو يزيل أو نحو ذلك، خوفا من إثارة الفتنة، خوفا من إثارة الفتنة، لأن الله عز وجل عافاه منه. فهذا فيه دلالة أيضا على أن السحر كان محرما، وكان قتل السحرة كما سبق سنة، بل جاء فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاربة السحرة والأخذ على أيديهم كان معروفا. فهل يعقل أن سعيد بن المسيب وهو من أجلة التابعين رحمه الله تعالى أن يأتي ويقول لا بأس بأن تذهب إلى السحرة؟ نحن نقول كلا، لا يمكن أن يكون ذلك، خاصة والأثر الذي بعده ما هو؟ أثر الحسن البصري. ماذا قال؟ لا يحل السحر إلا ساحر. والحسن البصري من الناس الذين أثر عنهم مقالة شديدة في السحر، وقوله هنا لا يحل السحر إلا ساحر فيه دلالة على أي شيء؟ على أن نشرة بمعناها الأول وهو الذهاب إلى السحرة لا تجوز. ليه؟ قال لأنه لا يحلها بهذه الطريقة إلا ساحر. ولم يقصد الإمام أنه لا يمكن يحل السحر إطلاقا إلا بسحر، وإنما قصد النوع الأول وهو أن النشرة بالذهاب إلى السحرة هذه معروفة، أن الإنسان الذي سيذهب ليزيل هذا السحر فإنه سيذهب إلى ساحر، لأن الذي يضع السحر ويستخدم الشياطين هو الذي يزعم أنه يلتقي بالشياطين مرة أخرى ويخرج السحر متى ما دفع إليهم مالا ونحو ذلك، وهذا هو الجاري لدى السحر. لكن لكذبهم ولافترائهم ولعنادهم وعناد شياطينهم حتى السحرة لا يكادون أحيانا يقدرون على إزالة السحر. قلنا قد يقع لكن في الغالب لا يكادون يقدرون لسببين. لماذا السحر لا يقدرون؟ لسببين. أحدهما أن السحر الذي يؤتى إلى الساحر لإزالته قد يكون عند ساحر أقوى منه وشياطينه أعظم شيطنة من شياطين فلا يستطيع، فيذهبون إلى الساحر ويقول نعم فلان مسحور من اللي سحر كذا، طيب عالجه، يعجز لأن شياطين أولئك أقوى، وإذا كان الإنس بعضهم أقوى من بعض فالشياطين أيضا بعضهم أقوى من بعض، واضح هذا؟ فلهذا أحيانا ما يقدر، ويقال عن بعض السحرة أنه أحيانا يصرح بذلك، أحيانا يقول أنا لا أستطيع هذا ساحر الساحر الفلاني وأنا لا أقدر عليه. السبب الثاني هو أن الساحر كذاب وشياطينه كذبة وهو يريد المال فيحتال ويزعم أنه سيزيله ولكنه لا يزيله، وقد يحتال بإزالته أو رفعه عنه فترة وجيزة حتى يقبض المال ثم بعد ذلك يعود إليه، وهذا كثير. يقول ذهبنا إلى الساحر وما شاء الله رجع ما أبو خلاف المسحور، لكن ما مضى أسبوعان إلا وإيش عاد إليه الأمر. فنقول هذه اتفاقية شيطانية بين الشياطين وبين السحر، وهذا من زيادة الرهق، لأن هذا الذي ذهب إلى الساحر خضع، فالسحرة والمردة والشياطين وغيرهم يريدون مزيدا من الخضوع، وقد يتسلطون على عائلة هذا المسحور، قد لا يكتفون بسحره هو، قد يسحرون أحدا من أهله، وهذا أيضا يقع كثيرا، لأنهم لما رأوا ضعفهم ومجيئهم وخضوعهم إليهم واستعدادهم لبذل الأموال والدين والعقيدة والتوحيد وارتكاب الكفر الأكبر بالذبح لغير الله ونحو ذلك، لما رأوهم مستعدين لهذه التنازلات العقدية والمالية طمعوا فيهم. إذن قول ابن المسيب لا دليل عليه، ويشهد لذلك قول سعيد الحسن البصري وهو أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فإذا كان لا يحل السحر إلا ساحر فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه لا يجوز، هذا معنى كلام الحسن، أن هذا لا يجوز إذا كان لا يسحبه إلا ساحر فلا يجوز هذا الأمر مطلقا. ولا يعني هذا كما قلنا قبل قليل أن ابن المسيب لا يرى أن هناك طرائق أخرى لفك السحر وهي الطريقة الشرعية، وحاشاه وحاشا الحسن وسعيد ابن المسيب وغيرهم من التابعين الكبار إلا أن يكونوا من المؤمنين بالقرآن وبالرقية وبما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفاء والعافية. طيب، ما هي خلاصة هذه الآثار بما نقله المؤلف عن ابن القيم؟ فصل الخطاب ما هو؟ قال ابن القيم أن نشرة حد السحر عن المسحور، هذه النشرة، وهي نوعان، أحدهما حده لسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يقبل قول يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيما يحب، كلاهما الساحر والمسحور يتقربان إلى الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. وقلنا إن هذا قد يقع لكنه قليل جدا، ولو وقع فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع دينه لأجل شيء من هذا. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. الرقية ومعروفة، الرقية فالرقية تكون بالقرآن بالذكر بالدعاء، التعوذات التي فيها أعوذ بالله والمعوذات، ولهذا قل هو الله أحد قل هو الله أحد رقية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم رقية، الفاتحة رقية، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، رقية وتعوذ. ومثله أيضا ما ورد في السنة من أحاديث في هذا الباب، فهي رقية وتعوذ. قال والأدوية والدعوات المباحة. أما الدعوات المباحة فهذا هو طريقة منهج السنة، أن الدعاء إذا كان صحيحا فهو جائز، الدعاء إذا كان صحيح المعنى فهو جائز مفتوح. ولهذا لا يقتصر الدعاء على ما جاء في القرآن أو في السنة، مع أنه أفضله وأعظم، لكن لا بأس الإنسان بشرط ألا يكون فيه شرك وألا يكون فيه اعتداء ونحو ذلك. بقي عندنا كلمة الأدوية المباحة. ما هي الأدوية؟ هنا يعني العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن أنواع شيء من الأدوية قد يحل السحر، فإذا جرب شيء من هذا بدون أن يتدخل فيه سحر أو نحو ذلك فلا بأس بذلك. طيب هل فيه يعني جاء أشياء معينة من ذلك يمكن أن تنفع مع السحر؟ أنا أقول نعم. من الأدوية تمر العجوة، جاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. هي العجوة كما أنها مانعة فلا مانع أن تكون علاج، لا مانع أن تكون علاج، فهي تقي من وقوع السم والسحر وليس هناك مانع أن تكون علاج. مثله ماء زمزم، مثله الماء المبارك الذي ينزل من السماء، بل استنبط العلماء رحمهم بعضهم يعني استنبطوا يعني شيئا من أنه الأنهار التي جاء ذكرها في السنة وفي حديث المعراج وأنها من الجنة مثل نهر الفرات ونهر النيل، قالوا يعني هذه الأنهار النظيفة أو الماء ماء طهورة ينزل، فعندك الماء النازل من السماء وعندك النهر الذي أصله ماء من السماء مثل نهر النيل ونار نهر الفرات اللي هو، وجاء في حديث أنه من أصل الجنة، فكون الإنسان يأخذ من هذا الماء أو يشربه أو يقرأ فيه ومثله وأفضل منه جميعا ماء زمزم، كونه يأخذه أو يقرأ فيه أو يشربه أو نحو ذلك، فلا شك أنه إذا قرأ في هذا الماء أو نحو ذلك فإنه جائز. والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في ذلك كثيرة، منهم من يتحفظ عن القراءة يعني القراءة في الماء ونحو يكون لا يقرأ على المسحور مباشرة، ومنهم من قال لا ما دام زمزم مبارك والماء مبارك فلو قرأ فيه ثم شربه فلا بأس بذلك، وهذا مروي صح عن الإمام أحمد ابن حنبل وغيره. وإنما نحن نقول إن هذا الباب مثله مثل اختيار الآيات من القرآن، لكن إياك أن تخصص، إياك أن تزعم أن هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية هي التي تشفي، هي لا، أنت أنصح الناس وقل اقرأوا هذه الآيات، لكن إياك أن تحدد، لأنني رأيت ورقة مكتوبة عليها الأمراض والأدوية من الآيات، هذا ليس عليه دليل، جاب لك حوالي 40 مرض وكل مرض قدامه الآية التي يتلوها الإنسان فيشفى، هذا غير صحيح، ليس عليه دليل. وإنما كافة هذه الأمراض تعالج بالأدعية الأخرى. صحيح بعض العلماء ذكر الآيات التي فيها ذكر سحرة فرعون وما ذكره الله عز وجل في ذلك، ومثله أول الصافات في الشياطين ونحو ذلك، استراق السمع ونحو، فهذا أيضا لا بأس به من الاستعانة به، لكن بدون تحديد مطلق دقيق، ماشي هذا؟ ولهذا الأدوية المباحة مثل الحبة السوداء، تمر عجوة، السدر، الزيتون، هذه أشياء لا بأس بها، لا بأس باستخدامها. ولهذا يعني روي أيضا عن بعض التابعين أنه يعني مثلا من حبس عن امرأته يؤتى بسبع ورقات سدر خضر ثم تدق، ثم يؤتى بماء زمزم فتطرح فيه تضرب فيه ضرب بحيث أنها تختلط، ثم يحصو منها ثلاث حسوات، ثم يغتسل بالباطل، هذا صحيح وذكروه قديما ومجرب. أنا أعرف ناس، أعرف ناس جربوا في الحبس عن امرأة وشفي بإذن الله عز وجل، لكن هذا لا يتجاوز به الحد المأثورة به، المأثورة به. يعني دائما الأشياء الشرعية يجب أن ينظر فيها إلى المأثورة، الأشياء الطبية المادية ينظر فيها إلى صحة التجربة، ما عدا ذلك التوسع فيه هو مدخل من المداخل التي ينبغي أن ينتبه لها. وإنما أقول هذا لأن بعض القراء وغيرهم لديهم مبالغات في أنواع ما يقرأ، وفي أنواع يظنون أنها تصد الجن وتحبسهم أو نحو ذلك، فنقول مثل هذه الأمور ينبغي ألا يبالغ فيها. ولدينا يقين تام بأن الرقية التي رقى بها الصحابة الذي فشفي في الحال سورة الفاتحة، والتي رقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهي المعوذتان، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة ولا تستطيعها البطل وهي السحر، هذه الآيات وغيرها هي من أعظم الآيات لمن يرقى بها. نعم. بعض القراء شيخ، بعض القراء أحسن الله إليك شيخ، يتخيل بعض الآيات باعتبار أنها مناسبة للمرض اللي بيقرأ عليه. مثلا الشيخ اللي بيقرأ على أورام يقرأ قول الله جل جلاله واسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويكرر هذه الآية حتى أن يتخيل المريض أو يسمع المريض بأن الله قادر بأن يزيل هذا الورم ويزيل هذا الألم. وأيضا الشيخ فأصاب إعصار فيه نار فاحترق، ولما تحج هؤلاء القراء تقول ما في دليل على مثل هذه الأشياء، وتقول لا في هذه حقائق عرفية الحقائق الشرعية. لا حقائق روحية لا، لكن كون الإنسان يعني هذه الأمثلة التي ذكرها أبو عمر يعني هي تقع أحيانا، فهناك فرق بين أن تعرف وحمل شك من القرآن، قد يخطر ببالي إن والله هذه الآية فيها شيء من هذا لا بأس، لكن أن تقول هذه الآية هي التي تزيل الأورام ينسفها ربي نسف ما هو صحيح، لازم من دليل. ما يخالف، هو سبب لكن ما يجعلها سببا وحيدا، يعني بمعنى انه يجعل هذه متعلقه بتلك وهذه متعلقه بتلك. احنا ذكرنا انه القران الكريم يرقى به جمله، لكن تخصيص ايه انها لشيء من هذا ما لم يرد دليل. ارايت كيف ان العلماء قديما وحديثا جعلوا خلاصه الرقيه بالفاتحه لادله، بآية الكرسي لأدلة، بآخر سورة البقرة لأدلة، بسورة البقرة لأدلة، بالمعوذتين لأدلة، صح ولا لا؟ أدلة صريحة فيها، فلذلك ركز عليه، أليس كذلك؟ بينما الآيات التي لم يرد فيها أدلة صريحة، نعم، هو يرقى بها بالجملة، يعني مثلا تبي تقرأ الحاقة من الحاقة، تبارك الذي بيده الملك، معنى هذه الآية أيضا جاء فيها فضل من تلاها في ليلة 30 آية عصمت صاحب. أقول هذه الأشياء التي أو الآيات التي لم يرد فيها أدلة بخصوصها هي قرآن وهي مباركة وهي بإذن الله نافعة، لكن التخصيص خاصة المتكلف، أنا أخشى من التكلف، المتكلف ينبغي أن نبتعد عنه. نعم تفضل يا شيخ اقرأ المسائل. أحسن الله عليك شيخ، فيه مسائل، الأولى النهي عن النشر، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، هذه مسألتان، النهي عن النشر طبعا المقصود فيها النشرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، فيخصص هذا بالنشرة التي كانت معروفة في الجاهلية وهي حل السحر بسحر مثله أو بالأتيان إلى السحرة والمشعر، هذا هو المنهي. أما النشرة بالرقى فهذه ليس منهيا عنها. ثم ذكر المسألة الثانية وهو التفريق، فهو ذكر النهي عموما ثم ذكر التفريق بين ما هو جائز ومباح ومطلوب وبين ما هو محرم في هذا الباب، أعاذنا الله وإياكم من أحوال هؤلاء جميعا. في أسئلة ولا شيء؟ انتهى الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.